حديث 416 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال كيسه جبير خدي جرازي بتن يغوتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهل پیغمبري بوصلاوت خدي لبن قرأ في المغرب بالطور سورة الطور السن ذيجا مغرب سورة الطور شلو نه آيات فركو تشتك